يسأل سائل يقول: إذا فاتتني صلاة العصر في الجماعة الأولى، هل يستوي أن أصلي بعد الجماعة أو ما دامت قد فاتتني لي أن أنتظر ساعة أو ساعتين وأصلي ما دمت سأصلي قبل المغرب؟ قل: لا، بل الصلاة في أوائل الوقت أولا بأول أفضل، والنبي حذر من تأخير صلاة العصر حتى غروب الشمس، قال: وقد رأى رجلا يصلي قبل المغرب، يصلي العصر والشمس مصفرة، قال: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فصلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والله سبحانه يقول: فاستبقوا الخيرات، والله أعلم.